عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الثاني من شهر محرم في سنة 1432 هجرية، الموافق للثامن من شهر ديسمبر 2010 ميلادية، ما زلنا في النسخ، وصلنا إلى عنوان أنواع النسخ باعتبار النص المنسوخ، باعتبار النص المنسوخ. كاين أحيانا نجد في القرآن والسنة نسخ الحكم دون التلاوة، وأحيانا نسخ التلاوة دون الحكم، وأحيانا نسخ التلاوة والحكم. يعني أحيانا كي تقرأ في القرآن الكريم تجد حكما موجود، الآية موجودة، الحديث موجود، بصح الحكم ما نخدموش به لأنه منسوخ، أزاله الله، أزال الحكم. وأحيانا نجد التلاوة موجودة والحكم غير موجود، وأحيانا لا نجد لا التلاوة ولا الحكم. واحد، نسخ الحكم دون التلاوة، يعني الحكم لا نعمل به ولكن الآية موجودة، وهذا هو الكثير في القرآن، هذا أكثر الآيات في القرآن، أو أكثر هذا الأنواع هو الكثير، هو الكثير في القرآن. مثل آية المصابرة في الجهاد، الآية ما زالها موجودة في سورة الأنفال، باللي المسلم يصبر على يصبر أمام عشرة، يعني ما زال موجودة في سورة الأنفال، أنا نقراها بصح ما نعملوش بها، نعملوا بالآية تاع وجوب مصابرة المسلم أمام اثنين. كذلك وجوب الوصية للوالدين والأقربين، كاين آية في القرآن الكريم في سورة البقرة تأمر المسلم قبل ما يموت لازم يوصي لوالديه، يعني يكتب لهم وصية تاع أثاث تاع مال تاع شيء، والأقربين. لكن هذا رانا نقراوها لكن لا نعمل به لأنه جاءت آيات المواريث، آيات المواريث أعطت لكل ذي حق حقه. صح، ما الحكمة من هذا النوع؟ قد يقول قائل ما دام الحكم ما نعملوش به علاه تبقى الآية؟ قال العلماء لكي يبقى ثواب التلاوة، لكي يبقى ثواب التلاوة، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية تذكير الأمة بحكمة النسخ، تذكير الأمة، يعني تقرأ آية في القرآن تأخذ عليها أجر، صح جيت تطبقها يقول لك ما تطبقهاش، علاه؟ المنسوخة، يعني الحكم بتاعها منسوخ، علاه؟ ما لما دام منسوخة كان ربي نحيها من القرآن وخلاص من المصحف، لا، خلاها ربي سبحانه وتعالى باش يبقى ثواب التلاوة، كل حرف بعشر حسنات، وباش الأمة يتذكروا الحكمة من النسخ أو حكمة النسخ. ثانيا، نسخ التلاوة دون الحكم، يعني كاين بعض الأحكام في الإسلام نعملوا بها بصح ماهيش موجودة في القرآن، يعني كانت موجودة الآية ومن بعد ربي أزالها، مثل آية الرجم، رجم المحصن والمحصنة، يعني الرجل إذا كان متزوجا فارتكب الفاحشة فإنه إذا كان اعترف أو شهد الشهود عليه، أربعة شهداء شهدوا عليه، فإنه يرجم حتى الموت، وكذلك المرأة المحصنة. هذه الآية كانت موجودة في القرآن ومن بعد ربي نسخها. وش هي الآية؟ هاي الآية اسمعوها. والشيخ والشيخات، الشيخ والشيخة يعني المحصن، والشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه آية كاينة الآن في القرآن؟ هذه كانش، فتش عليها في المصحف من الغلاف للغلاف ما تصيبهاش. هذه الآية نسخها الله، لكن الحكم تاعها باق، الحكم تاعها باق. ما الحكمة؟ علاه ربي خلى الحكم نحى التلاوة؟ قال العلماء لكي يختبر الله الأمة هل تعمل بما لا تجد لفظه في القرآن. هل هذا اختبار؟ ربي يديرنا في الاختبار، هل الأمة تعمل بهذا الحكم مع أنه مش موجود اللفظ تاعه في القرآن؟ فإذا عملوا به فقد تحقق إيمانهم بما أنزل الله. بعكس اليهود، اليهود الآية تاع الرجم كانت موجودة في التوراة، ومع ذلك حاولوا وش يديروا؟ يخفيوها، حاولوا يخفيوها، صح. ثالثا نسخ التلاوة والحكم. كاين بعض الأحكام كانت في القرآن لفظا وحكما، فنسخ الله الحكم واللفظ في زوج. مثاله نسخ 10 رضعات، 10 رضعات الذي سبق في حديث عائشة، كانت آية في القرآن، آية كانت في القرآن بكري في وقت النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النسخ دائما في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد الرسول ما كانش النسخ كما بعض الناس عن بالهم يجي كاش خليفة ينحي من القرآن وش يحب ويحط وش يحب. الشيعة وش هم يقولوا؟ يقولوا لهم زواج المتعة حرام، خاطرهم عندهم زواج المتعة، يسلف بنته، بنته يسلفها شهر شهرين وبعد يردوها له، يسلفها أخته يسلفها عام بعد يردوها له. هذا يقولون الشيعة أنا ما يديروا فيها. كي قالوا لهم العلماء أهل السنة حرام، قالوا وش حرام هذا يا عمر الخطاب تاعكم هو اللي حرمها، هو اللي نسخها. او عمر الخطاب متى رسول هذا ينحي ويحط كما يحب؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام كي مات خلاص القرآن كان كامل، ما على الأمة إلا وش يديروا؟ الأمة تطبق برك. كيش مثلا أبو بكر الصديق ما عجبتهش آية نحاها، عمر بن الخطاب عجبته فكرة دارها في القرآن، عثمان بن عفان ما عجبوش حاجة، لا ما كاش من هاني، ما كاش اللي عنده ينحي ويزيد وينقص في القرآن، لا القرآن خلاص. فإذن قالوا بلي عمر بن الخطاب هو اللي حرم المتعة، ما كاش من هذا، عمر بن الخطاب ما يقدرش يحرم، ما عندوش حق يحرم، لأنه اللي يحرم ويحلل شكون؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. برك كما بعض الناس يقول أنتم أصحاب الحي حرمتوا علينا كل شيء، أنتم الأئمة كل شيء عندكم حرام، خلونا نعيشوا. ولا الإمام واش إمام ولا أبو لحية عنده حق ينحي الباتيسري هذا نحي منا ورد منا؟ ما كاش قرآن ما تزيد ما تنقص. لكن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كي كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي كان ربي ينحي بعض الآيات وينزل بعض الآيات جديدة باش يربي المجتمع. المجتمع كان عايش في الجاهلية ما على بالوش كيفاش راهي سايرة، ما لا ربي كان يربي فيهم، ربي يربي يربي في الصحابة، كانوا بعض الأمور كانوا متعودين عليها، خلاهم مشاو معاهم، بعد كي تقوى الإيمان نحاها لهم. كان بعض الأمور ما كانتش واجبة، مشى معاهم شوية كدايا ومن بعد ردها واجبة، كما الصيام. في الأول ما كانوش يقدروا يصوموا، مع الأول قال لهم صوموا غير يوم في السنة، يوم في السنة اللي هو عاشوراء واجب فرض، ومن بعد نزل رمضان، نزل شهر رمضان، فأصبح عاشوراء من شاء صامه ومن شاء أفطره. وكي نزل رمضان في أول أمر ما قالهمش لازم تصوموا، قال لا اللي يقدر يصوم يصوم، اللي ماهوش قادر يوكل ولو صحيح بصح ما نقدرش. ومن بعد جاء الحكم النهائي وهو فمن شهد منكم الشهر فليصوم. بعد ما تعودوا، قد يقول قائل وحنا على ما نديروش هكذا بعد الصحابه نديروا ثاني هكذا. لا، الصحابه كانوا عايشين في جاهليه، باش تنقلهم من الجاهليه الى الاسلام لازم تمشي. اما حنايا كي زدنا مسلمين نطبقوا، ولكن الواجبات بقدر الاستطاعه والمنهيات نبتعد عنها. اذن كان في القران الكريم ايه تقول باللي المراه كي ترضع الطفل 10 مرات يولي وليدها، ومن بعد ربي نسخ هذا الحكم وهذه التلاوه من القران ونزل باللي 5 رضاعات، ومن بعد زاد ربي نحى التلاوه وبقي الحكم تاع شحال؟ 5 رضاعات. هذا إذن عندنا نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ التلاوة والحكم بالنسبة ل10 رضاعات. في الدرس القادم إن شاء الله نكملوا ثاني أقسام النسخ باعتبار الناسخ. كاين نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة. هذه نكملها إن شاء الله في الدرس القادم.